ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، نحن ما زلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ومع الدرس الثالث من دروس شرحنا لكتاب الأدب المفرد. وكما قلت، ما زال الكلام موصولا في ترجمة الإمام الكبير، وإن طالت قليلا فلا شك أن فيها من الفوائد العلمية والعملية ما يرحل إليها الراحل ولا تضيع رحلته. نحن تكلمنا في الثناء عليه، وكان بودي أن أكتفي بما قيل، لكن ينبغي أن تقرأ الترجمة كاملة من كتاب سير أعلام النبلاء. قال محمد ابن أبي حاتم والراقب: سمعت إبراهيم بن خالد المروذي يقول: رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثني على أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ويقول: لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث رحمة الله تعالى عليه. وقال محمد والراقب: سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي رحمه الله تعالى يقول: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. قلت من قبل: هذا من خلق العلماء الذي يجب أن نتأدب به، خلافا لكثير من أهل عصرنا إذا سمع أحد إخوانه يبحث عن أي ذم يذمه به وعن أي طعن يطعن فيه من أجل أن يقول أنا ولا أحد غير. ولا شك أن هذا من الكبر والعياذ بالله. ما ذكر البخاري عند أحد من أهل عصره، سواء كان في البصرة أو في الشام أو في الحجاز أو في الكوفة، لم يذكر بغداد، لأن أحمد بن حنبل كان فيها إمام أهل السنة رحمة الله تعالى عليه. فما ذكر عند علماء هذه البلاد إلا وفضله على نفسه. وهذا من أخلاق العلماء، أن يدلوا على من هم أعلم منهم، أن يثنوا على إخوانهم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما أراد أحد الرواة أن يرحل فقال ارحل إلى أحمد ابن يونس فإنه شيخ الإسلام، فما زال هذا دأب العلماء الربانيين يثنون على إخوانهم ويدفعون عن أعراضهم ويقولون قولة الحق. فكم من راو كذبه أحمد وطعن فيه أحمد، وكم من عالم أثنى عليه أحمد رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وقال سمعت محمد بن يوسف بكندي، عفوا محمد بن يوسف الفرابري، يقول لما دخلت البصرة سرت إلى بندار محمد ابن بشار المتوفى سنة 52 و200 ومن مشايخ الأئمة، فقال لي من أين أنت؟ قلت من خراسان. قال من أيها؟ قلت من بخارى. قال تعرف محمد ابن إسماعيل؟ تعرف محمد ابن إسماعيل؟ قلت أنا من قرابته. فكان بعد ذلك يرفعني فوق الناس إكراما للبخاري رحمه الله تعالى، كان يرفع الفرابري فوق قرنائه ويفضله عليهم إكراما لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال محمد أي ابن أبي حاتم وسمعت ورق البخاري، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول لما دخلت البصرة سرت إلى مجلس بندار محمد ابن بشار، فلما وقع بصره علي قال من أين الفتى؟ قلت من أهل بخارى. فقال لي كيف تركت أبا عبد الله؟ فسكت. فقالوا له يرحمك الله هو أبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. أخذ عن بندار وكان شابا طريا، فتقدم السن به ومع الأيام والليالي وكثرة الطلاب غابت صورته عن بشار، عن محمد بن بشار بندار. فعندما رجع إليه يسأله فلما علم أنه البخاري وهو شيخه قام إليه وأخذ بيده وعانقه وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ السنين. قال وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول سمعت محمد بن بشار يقول لم يدخل البصرة رجل أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله. قال فلما أراد الخروج ودعه محمد بن بشار وقال يا أبا عبد الله موعدنا الحشر ألا نلتقي بعد، يعني إذا لم نلتقي في الدنيا فموعدنا في يوم القيامة عليكم السلام. وقال أبو قريش محمد بن جمعة الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري، أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي بن ري، والري الري هي الآن طهران أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود الرافضة، والدارمي بسمرقند عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن، ومحمد بن إسماعيل ببخارى إمام الكبير، ومسلم مسلم بن الحجاج بنيسابور، وكلهم من تلامذة بندار، كلهم من تلامذة بندار. وقال محمد بن عمر ابن الأشعث البيكندي سمعت عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول سمعت أبي يقول انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي والحسن ابن شجاع البلخي، قال ابن الأشعث فحكيت هذا لمحمد بن عقيل البلخي فأطرى ذكر ابن شجاع أثنى عليه جدا، فقلت له لما لم يشتهر؟ قال لأنه لم يمتع بالعمر، يعني مات دون أن يطول عمره. قلت ذهبي. هذا ابن شجاع رحل وسمع مكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى وأبا مسر، يعني سمع من كبار الشيوخ، وتوفي سنة 44. وقال نصر بن زكريا المروزي سمعت قتيبة ابن سعيد البغلان الثقفي أبا رجاء يقول شباب خراسان أربعة: محمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، وزكريا بن يحيى اللؤلؤي، والحسن بن شجاع. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت جعفرا الفربري يقول سمعت عبد الله بن منير يقول أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل وهو معلمي، ورأيته يكتب عن محمد. وعبد الله بن منير هذا من شيوخ البخاري، لكن يفخم أمر البخاري رحمه الله تعالى. وقال محمد حدثنا حاشد بن عبد الله بن عبد الواحد قال سمعت يعقوب ابن إبراهيم الدورقي يقول محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وهذا حق، فإن من تدبر صحيحه وجد فيه العجب العجاب، فقد أتى بما يحير العقول لا ما تحيل العقول. أتى في كتابه من التراجم والفقه بما يحير العقول لا ما تحيل العقول، رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وعن أبي جعفر المسندي قال حفاظ زماننا ثلاثة: محمد بن إسماعيل وحاشد بن إسماعيل ويحيى بن سهل. وقال محمد بن أبي حاتم حدثني جعفر بن محمد الفربري قال خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير، رحمه الله إلى بخارى في حاجة الله، فلما رجع قال له ابن منير لقيت أبا عبد الله؟ قال لا. فطرد وقال ما فيك بعد هذا خير أن تذهب إلى بخارى ولا تلتقي بمحمد بن إسماعيل؟ فلا خير فيك في طلب العلم ولا فائدة من جلوسك أمامنا، إذ قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل. وقال محمد سمعت إبراهيم ابن محمد ابن سلام يقول حضرت أبا بكر ابن أبي شيبة فرأيت رجلا يقول في مجلسه ناظر أبو بكر أبا عبد الله في أحاديث سفيان فعرفها كلها، ثم أقبل محمد عليه فأغرب عليه 200 حديث. حديث سفيان ابن عيينة ابن أبي شيبة ذاكر البخاري بالأحاديث التي يحفظها عن سفيان فعرفها البخاري كلها، ثم أتى البخاري بزيادة على ما يحفظه الإمام الكبير أبو بكر بن أبي شيبة أغرب عليه 200 حديث من أحاديث سفيان لم يعرفها ابن أبي شيبة. عن هذا حفظ عظيم جدا، أن يغرب يعني يأتي بشيء لا يعرفه ابن أبي شيبة يأتيه ب200 حديث. أكرمك الله وبارك الله أحسن الله إليك. أن يأتي ب200 حديث من أحاديث سفيان فقط لا يعرفه ابن أبي شيبة، فهذا يدل على إمامة البخاري رحمه الله تعالى. فكان أبو بكر ابن أبي شيبة بعد ذلك يقول ذاك الفتى البازل يعني الكامل، كما قال جرير بن عطية كرمك الله ماذا قال: وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع ثولة البزل القعنائيسي. بزل يعني القوز، الجمل القوز، والبازل الجمل المسن القوس، إلا أنه يريدها هنا البصير بالعلم الشجاع. يعني أبو بكر بن أبي شيبة قال على البخاري إن هذا هو، وانتبه أن ابن أبي شيبة توفي تقريبا سنة كم؟ رحمك الله ومئة. وهل كان البخاري قد ولد؟ لا هو يعني 35 أم 38؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف كبير والمسلم الخليج. لا خطأ. وسمعت إبراهيم سنة 35 أو 100 الذي توفي سنة 38 و200 إسحاق ابن رهويه ابن أبي شيبة سنة 35 و200 وابن المديني 34 وابن معين 33. طيب توفي البخاري سنة 56 يعني بعد وفاة ابن أبي شيبة باثنين وعشرين سنة رحمة الله تعالى عليه. يعني توفي ابن أبي شيبة وعمر البخاري يعني بلغ 40 سنة. يعني ذاكره وهو دون 40. وأغرب على الإمام الكبير الذي كان يعد من أئمة الدنيا في عصره في 200 حديث من أحاديث سفيان رحمة الله تعالى عليه. وسمعت إبراهيم بن محمد ابن سلام يقول إن الرتوت يعني الرؤساء الغظماء من أصحاب الحديث مثل سعيد بن أبي مريم ونعيم بن حماد والحميدي وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أويس والعدني محمد بن يحيى بن أبي عمر والحسن الخلال هل الخلال أم الحلواني بمكة ومحمد بن ميمون صاحب بن عيينة ومحمد بن العلاء والأشد وإبراهيم بن المنذر الحزامي وإبراهيم بن موسى الفراء كانوا يهابون محمد بن إسماعيل ويقضون له على أنفسهم في المعرفة والنظر. وهنا جميعا من شيوخه يهابون ويجلون وهذا لفضله ولإمامته. وقال محمد حدثني حاتم بن مالك الوراق قال سمعت علماء مكة في عصره يقولون محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق هل هو ابن أبي حاتم الرازي؟ لا هذا الوراق يختلف. أما ابن أبي حاتم الرازي قلنا من قبله عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس. سمعت أبي رحمه الله يقول كان محمد بن إسماعيل يختلف إلى أبي حفص أحمد ابن حفص البخاري وهو صغير فسمعت حفصا يقول فسمعت أبا حفص يقول هذا شاب كيف أرجو أن يكون له صيت وذكر. توسم فيه النجابة والعلم والفهم وقد أعطاه الله ذلك. وقال محمد سمعت أبا سهل محمودا الشافعي رحمه الله تعالى يقول سمعت أكثر من 30 عالما من علماء مصر يقولون حاجتنا من الدنيا النظر في تاريخ محمد بن إسماعيل. التاريخ مطبوع في 8 مجلدات وبين أيدي كثير من طلبة العلم. كثير الآن سواء من الطلبة أو من المشايخ إلا أهل الحديث لا يفكرون في النظر فيه وهؤلاء يتمنون لو نظروا في كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل. هذا فارق في الهمم. وقال محمد حدثني صالح بن يونس قال سئل عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي عن حديث سالم بن أبي حفصة فقال كتبناه مع محمد ومحمد يقول سالم ضعيف فقيل له ما تقول أنت؟ قال محمد أبصر مني أعلم مني. أعتقد أن بعض طلبة العلم اليوم لا يعجبهم عالما فهم العلماء وهم الفقهاء وهم الأصوليون وهم المحدثون وهم فضائل الأمة مع أن بعضهم لم يكمل كتابا واحدا على شيخ من الشيوخ. لا يعرف ما الفرق بين منهج البخاري ومنهج مسلم. فإلى الله المشتكى. انظر، قال محمد أبصر أعلم الناس. قال وسئل عبد الله بن عبد الرحمن عن حديث محمد بن كعب لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه، يعني ان حديث والحديث ضعيف او ضعيف جدا، يعني ان يقول ان الكاذب لا يكذب الا ان نفسه هانت عليه. وقيل له محمد يزعم ان هذا صحيح، فقال محمد ابصر مني لان همه النظر في الحديث وانا مشغول مريض. رحمة الله تعالى الامام الدارمي عليه رحمة الله صاحب السنن. ثم قال محمد اكيس خلق الله، اعلم خلق الله، انه عقل عن الله ما امره به ونهى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. ان اذا قرا محمد القران شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في امثاله وعرف حلاله وحرامه رحمه الله تعالى عليه. وقال كتب الي سليمان بن مجالد اني سالت عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن محمد فقال محمد بن اسماعيل اعلمنا وافقهنا واغواصنا اكثرنا طلبا. تعالى اليوم لرجل لا يعلم شيئا عن علم الحديث، قد يسال عن رجل من اهل الحديث يقول لا انت جاهل بعلم الحديث، ما دخلك انت حتى تحكم على الناس؟ الجاهل عدو نفسك، احكم على نفسك اولا. اذا كنت لم تدرس الباعث الحفيظ فضلا عن تدريب الراوي، فضلا عن فتح المغيث، فضلا عن الكفايه، فضلا كيف تحكم على الناس؟ كيف تحكم؟ انظر لاهل العلم وكيف يعرف. فما يعرف الفضل لاهل الفضل الا اهل الفضل. وصنا انه يغوص اكثرهم استنباطا، يعني انه فقير يعرف كيف يستنبط، كيف يعني يأخذ الحكم الشرعي في غاية الدقة. مثل الغواص ما ينزل الى باطن، يعني الى اعماق البحار، فكذلك ويغوص في النصوص ويستنبط منها الاحكام الشرعية التي قد يغفل عنها كثير من العلماء. وقال سمعت ابا سعيد المؤدب يقول سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبا، كان اذا نظر في حديث رجل انذفه. يعني نحن نكتفي بعشرين ثلاثين حديث مئة حديث، لكن هذا ما يأذهب لرجل الا وقت بكل ما عنده. اليوم تجد بعض طلبة العلم يأتي لواعظ اشتهر شيخنا، ما دخل الواعظ بعلم الحديث او بالفقه والاستنباط؟ اتصل باحد الشيوخ مرة مرتين يكتب في مقدمة كتيب وشيخنا ان يقحمه اقحاما. ماذا اخذت عن هذا العالم؟ ماذا اخذت حتى تقحم فلانا وفلانا، سواء كان من اهل العلم او من اهل الوعظ والارشاد؟ ماذا اخذت عنه؟ البخاري ما كان يذهب لشيء حتى يأتي على كل ما عنده رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، وحق له ان يكون امام الدنيا في عصره رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وقال حدثني اسم اسحاق وراق عبد الله بن عبد الرحمن، وراق الدارمي يسأل وراق البخاري، قال سألني عبد الله عن كتاب الأدب، كتاب الأدب المفرد الذي أسأل الله أن ينعم علينا وعليكم كما أنعم بالابتداء أن ينعم علينا بالابتداء فيه والانتهاء منه بمنه وكرمه ورحمته، من تصنيف محمد، من تصنيف محمد بن إسماعيل. فقال احمله لأنظر فيه، فأخذ الكتاب مني وحبسه ثلاثة أشهر. فلما أخذت منه قلت هل رأيت فيه حشوا أو حديثا ضعيفا؟ فقال ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح. وهل ينكر على محمد؟ وهذا من تفخيم الدارمي لأمر البخاري، وإلا فالأدب المفرد فيه أحاديث ضعيفة لا يشك ولا يرتاب في مثل هذا، لأنه لم يشترط الصحة. وقد حبس الكتاب 3 أشهر ودرس اطلع عليه ونظر فيه. اليوم كتب السنة بين أيدينا تقل أو تكثر، فمن الذي يقرأ ومن الذي يدرس ومن الذي يطلع؟ وقال سمعت أبا الطيب حاتم بن منصور الكفتي يقول محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم. قال وسمعت أبا عمرو المستنير ابن عتيق يقول سمعت رجاء الحافظ يقول فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، الجنس على الجنس، وإلا من النساء من هي أفضل من ملء أهل الأرض كأمنا وأم المؤمنين وأم كل مؤمن على وجه الأرض عائشة. فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرة تماما؟ فقال هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض. يا أخوان هذا أدب، هذا خلق، هذا أدب وخلق نحن في أمس الحاجة إليه، أن نتأدب وأن نتخلق وأن نتربى على أخلاق العلماء قبل العلم. ما فائدة علم بلا أدب ولا خلق؟ ما فائدة علم لا يهذب صاحبه من الأحقاد والأحساد ودنايا القلوب؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن نتكلم بكلام عريض وواقعنا في غير الألم؟ تجد من يتكلم عن التواضع وهو يحمل قلبا كقلب فرعون والعياذ بالله. ما الفائدة من يتكلم على الكرم وهو من أبخل خلق الله؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يتكلم عن الشجاعة ومن أجبن خلق الله؟ ما الفائدة؟ نحن لا نريد كلاما بقدر ما نريد واقعا عمليا. والله الموت وهو المستعان. قال وسمعت محمد بن يوسف يقول سأل أبو عبد الله أبا رجاء البغلاني يعني قتيبة ابن سعيد إخراج أحاديث ابن عيينة، فقال منذ كتبتها ما عرضتها على أحد، فإن احتسبت ونظرت فيها يعني تحتسب أجرك على الله وتنظر فيها وعلمت على الخطأ منها فعلمت، وإلا لم أحدث بها. يا الله، الإمام الكبير قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي المتوفى 40 و200 وكان كبيرا كبير القدر والسن والجلال يعرض أحاديث سفيان بن عيينة التي رواها على البخاري وعلمت على الخطأ منها فعلت، وإلا لم أحدث بها لأني لا آمن أن يكون فيها بعض الخطأ، وذلك أن الزحام كان كثيرا وكان الناس يعارضون كتبهم فيصحح بعضهم من بعض، وتركت كتابي كما هو. فسر البخاري بذلك وقال وفقت، ثم أخذ يختلف إليه كل يوم صلاة الغداء. الاختلاف يا أخوة يا أخوان ماذا قلنا؟ قلنا الذهاب والانصراف، لأن إما أن يقيم عنده وهذا مقيم، وإما أن يذهب إليه وانصرف هذا معناه يختلف إليه، فينظر فيه إلى وقت خروجه إلى المجلس ويعلم على الخطأ منه. فسمعت البخاري رد على أبي رجاء يوما حديثا فقال يا أبا عبد الله هذا مما كتب عني أهل بغداد وعليه علامة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فلا أقدر أغيره. فقال له أبو عبد الله إنما كتب أولئك عنك لأنك كنت مجتازا يعني وأنت في الطريق لم ينظروا نظرا دقيقا، وأنا قد كتبت هذا عن عدة على ما أقول لك، كتبت عن يحيى بن بكير وابن أبي مريم وكاتب الليث عبد الله بن صالح عن الليث. فرجع أبو رجاء وفهم قوله وخضع له، إيش هذا؟ يخضع لتلميذه وهذا. ثم يأتي بعض السفهاء والصعاليك والأقزام في عصرنا ليناطحوا هذا الجبل، يأتي بعض السفهاء على الفضائيات ليطعن في أصح كتاب بعد كتاب ربنا جل وعلا، لا يطعن في صحيح البخاري إلا أحد رجلين إما جاهل أو زنديق، فالجاهل لا يجوز له أن يتكلم، والزنديق أظهر خبيئة نفسه وأظهر حقده على الإسلام، ولكن لم يتجرأ أن يصرح بحقده على الإسلام، فطعن في صحيح الإمام أبي عبد الله رحمة الله تعالى عليه. قال: وسمعت محمد بن يوسف يقول: كان زكريا اللؤلؤي والحسن بن شجاع ببلغ يمشيان مع أبي عبد الله إلى المشايخ إجلالا له إكراما. يمشون معه إجلالا له إكراما يذهب به إلى المشايخ. قال: وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول: رأيت إسحاق ابن راهوية جالسا على السرير ومحمد بن إسماعيل معه، وإسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، يعني يسرد أحاديثه عن عبد الرزاق التي سمعها منه. ومن إسحاق؟ قرين أحمد ابن حنبل المتوفى سنة كم؟ 38. حتى مر على حديث فأنكر عليه محمد فرجع إلى قول محمد. يغرب على ابن أبي شيبة في 200 حديث من أحاديث سفيان، ينكر على إسحاق بن راهوية حديثا من حديث عبد الرزاق فيرجع إلى قوله، ينكر على قتيبة بن سعيد بعض الأحاديث فيرجع إلى قوله. ثم رأيت عمر بن زرارة ومحمد بن رافع وشير الميسبري الإمام الكبير عند محمد ابن إسماعيل يسألانه عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر: لا تخدعوا، أي لا تتركوه يفوتكم، عن أبي عبد الله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر، مع أنهما من مشايخه. قال: وسمعت حاشد بن عبد الله يقول: كنا عند إسحاق وعمر بن زرارة ثم يعني هناك، وهو يستملي على البخاري وأصحاب الحديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مني أعلم مني. وكان محمد يومئذ شابا، إسحاق توفي سنة 38، يعني قبل البخاري 18 عاما، يعني مات وعمر البخاري بلغ 42 سنة، أو نعم 42 عاما أو 42 سنة. وقال: حدثني محمد بن يوسف قال: كنا مع أبي عبد الله عند محمد بن بشار بندار، فسأله محمد بن بشار عن حديث فأجابه، فقال: هذا أفقه خلق الله في زماننا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. قال: وسمعت سليم بن مجاهد يقول: لو أن وكيعا، وكيع بن الجراح، وابن عيينة سفيان، وابن المبارك عبد الله بن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال لي إسماعيل بن أبي أويس: انظر في قدم وما أملكه لك، وأنا شاكر لك ما دمت حيا، انظر في كتبي وما أملكه لك، كل ما أملكه فولك. يأتي بعض الناس اليوم: شيخنا لو تكرمت راجع لي الكتاب. تجد الكتاب يحتاج إلى تأليف آخر، إما أن تضطر لمراجعة الكتاب كاملا وأن تكتب وأن تتعب أياما وليالي ثم يذهب ولا يذكرك بالخير مثلا، وهذا من الوفاء، أو أن يذكرك حينا من الدهر والله المستعان بعد هذا، ويحيل الخير والفضل في الكتاب كله لنفسه، تاريخ حفظ لنا. وقال: قال لي أبو عمرو الكرماني: سمعت عمرو بن علي الصيرفي. من هو؟ من عمرو بن علي الصيرفي؟ أبو حفص الفلاح الإمام الكبير يقول: أبو عبد الله صديقي، مع أنه شيخ، ليس بخراسان مثله، مع أنه شيخ. انظر للمشايخ ماذا يقولون. فحكيت لمهيار بالبصرة عن كتيبة بن سعيد أنه قال: رحل إلي من شرق الأرض وغربها فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل. فقال مهيار: صدق، أنا رأيته مع يحيى بن معين وهما يختلفان جميعا إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى ينقاد له في المعرفة. أعلم الأمة بعلم الرجال يحيى بن معين، ومع ذلك ينقاد ويأخذ بقول محمد بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه. وقال: سمعت أبا سعيد الأشج، عبيد الله بن سعيد، وخرج إلينا في غداة باردة وهو يرتعد من البرد، فقال: أيكون عندكم مثل ذا البرد؟ فقلت: مثل ذا يكون في الخريف والربيع، وربما نمسي والنهر جارب، فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمد. الفأس يا أخوان التي عندنا في مصر نقول عنها الفأس هي المسحاة، هي المسحاة تمسح. أما الفأس هي ما نسميها عندنا البلطة، البلطة الصغيرة. وما زال أهل اليمن يقولون المسحاة ويقولون الفأس. الفأس تمسك بها وتقطع الأشجار، وما سيمسك مسحاة التي نسميها نحن الفأس ليخرق في الجمد، الجمد في نق، ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمد. الجمد يعني الثلج، الماء يثلج عنده في الفجر يثلج، وفي بعض أماكن اليمن كان الماء يثلج في البرد فاحتاجون إلى تكثيره من أجل أن يتوضأوا، فاحمدوا الله على العافية. فقال لي: من أي خراسان أنت؟ قلت: من بخارى. فقال له ابنه: هو من وطن محمد بن إسماعيل. فقال له: إذا قدم عليك من يتوسل به فأعرف له حقه فإنه إمام. وقال: سمعت أحمد ابن عبد الله بن ثابت الشاشية يقول: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ما أخذ عني أحد ما أخذ عني محمد، نظر إلى كتبي فرآها دارسة، يعني بدأت تدرس يعني قديمة تقدم. فقال لي: أتأذن لي أن أجددها؟ فقلت: نعم. فاستخرج عامة حديثي بهذه العلة، وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف إلا فيما روى عنه البخاري، لأنه علم له على صحيح حديثه ونبه على ضعيف حديثه. الرجل ينتقد وأعرف كيف يأخذ. وقال: سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: دخلت على علي بن حجر السعدي ساعة ودعه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فسمعت يقول: قل في أدب عبد الله بن عبد الرحمن ما شئت، وقل في علم محمد ما شئت. علي بن حجر يعني يتكلم، يقول: تكلم في أدب الدارمي ما شئت، في خلقه وأدبه وعلمه، وتكلم في علم عبد البخاري إلى ما شئت. وقال: سمعت محمد بن الليث يقول: وذكر عنده عبد الله الدارمي ومحمد البخاري، فسمع بعض الجماعة يفضل عبد الله على محمد، فقال: إذا قدمتموه فقدموه في الشعر والعربية، ولا تقدموه عليه في العلم، لأن العلم علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. 55 الإمام الدارمي مات قبل البخاري رحمة الله تعالى عليه وسلم. وقال: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول: كان عبد الله ابن عبد الرحمن يدس إلي أحاديث من أحاديثه المشكلة عليه، إذا أشكلت عليه بعض أحاديثه يدس علي يسألني أن أعرضها على محمد، وكان يشتهي ألا يعلم محمد حتى لا يدريه لا يحرج، فكنت إذا عرضت عليه شيئا يقول: من ثم جاءت من هناك جاءت. وعن قتيبة قال: لو كان محمد في الصحابة لكان آية، أي آية في الحفظ. وعن قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي قال: لو كان محمد في الصحابة لكان آية، من آية الله عز وجل في الحفظ والعبادة والورع. وقال محمد بن يوسف الهمذان، أسألك طيب، ما الفرق سمير؟ ما الفرق بين الهمذان والهمدان؟ جهز نفسك. نعم، الهمذان والهمدان، الهمذان أم الهمدان؟ الهمذان نسبة إلى همذان، والهمدان إلى همدان. طب همذان وهمدان ما الفرق بينهما؟ طب لا، اخلي النقطة النقطة فرق بين بلد وقبيلة، فبالنقطة همدان قبيلة، وهمذان بلد ما زالت في ايران، اسأل الله ان يحررها من دنس يهود الرافضة، اليهود الرافضة عليكم السلام. همذان بلد وهمدان قبيلة، أزالت قبيلة كبيرة باليمن ولا زالت، وكانت من أحب القبائل إلى علي رضي الله عنه من أعظم أنصاره، حتى قال: لو جعلت على الجنة بوابا لقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام. وكانوا من أغلب سكان الكوفة الذين رحلوا من اليمن. فمحمد بن يوسف الهمذان نسبة إلى البلد، بالذال المعجمة البلد، وبالذال المهملة الغير منقوطة القبيلة اليمنية الكبيرة المعروفة في الزمن الأول. أما الآن قلت ليست من يعني من القبائل، نعم، لكن نعم ليست مثلا، وعليكم السلام، ليست كالقبائل الكبيرة. نعم نعم. وقال محمد بن يوسف الهمذان: كنا عند قتيبة بن سعيد رجاء البغلان الثقفي، بغلان أظنها ما زالت في أفغانستان إلى اليوم، بغلان فجاء رجل شعراني فقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فنكس رأسه ثم رفع إلى السماء فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأس وجالست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. تسأل عن محمد بن إسماعيل؟ وقال حاشد بن إسماعيل سمعت قتيبة يقول مثل محمد بن إسماعيل عند الصحابة في صدق وورعه كما كان عمر في الصحابة رضي الله عنه عن أبي حفص. وأين مثل أبي حفص؟ وقال حاشد بن إسماعيل سمعت أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه توفي سنة 41 و200 يقول لم يجئنا من خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وروينا عن أبي حاتم الرازي محمد ابن إدريس الإمام الكبير محمد بن إسماعيل محمد بن أبي الإمام الكبير أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن صاحب كتاب العلل والجرح والتعديل والتفسير. قال محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وأين أحمد بن حنبل؟ هو لم يدخل لأنه كان من أهله. وقال أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المتوفى سنة 540 سنة 540. محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث. سمعت ببخارى هارون بن الأشعث ومحمد بن سلام وسمى خلف عفوا سمع أي البخاري ببخارى هارون بن الأشعث ومحمد بن سلام وسمى خلقا من شيوخه. ثم قال سمعت أبا الطيب محمد ابن أحمد المذكر يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. متى توفي ابن خزيمة؟ إحدى عشر وثلاثمائة سنة 1300 لكنه لم يرى أحمد. ثم قال ثم قال الحاكم سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت أبي يقول رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي أدب الطلبة مع شيوخهم ومن إمامة البخاري رحمة الله تعالى عليه. ثم قال سمعت الحسن بن الأحمد الشيباني المعدل يقول سمعت أحمد بن حمدون يقول رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الزهري الإمام الكبير الزهري الذي اختلف معه بعض ذلك يسأله عن الأسامي والكنى والعلل ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم ما يتوقف كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وأين العلم؟ رضي الله عن الذهبي عندما قال كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. سأل الله أن يفقهنا في دينه بمنه وكرمه ورحمته. أخبرنا محمد بن خالد المطوع للبخارى قال حدثنا مسبح بن سعيد البخاري يقول سمعت عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن السمرقندي يقول يعني يقصد دارمي قد رأيت العلماء بالحجاز والعراقين فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن حمدون ابن رستم سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال أبو عيسى الترمذي صاحب السنن متى توفي؟ سنة 79 و200 الإمام الكبير محمد بن عيسى بن ثورة. لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقال أبو عيسى الترمذي كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منيب. انظر لي في ترجمة عبد الله بن منير أم منير. فلما قام من عنده قال له يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي استجيب له فيه قلت ها أقصد منير منير أم منير شكلت بمنير منير منير عبد الله بن منير لأن هناك الناصر بن منير الذي له شرح تراجم البخاري عبد الله بن منير. قلت ابن منير من كبار الزهاد. قيل إن البخاري لما قدم من العراق قد مات الآخرة وتلقاه الناس وازدحموا عليه وبالغوا في بره. قيل له في ذلك فقال كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة. وقال أبو علي صالح بن محمد جزرة إمام الكبير الملقب بجزرة كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستمع له ويجتمع في مجلسه أكثر من 20,000. وقال عبد الله بن مؤمن وقال عبد المؤمن ابن خلف النفثي سألت أبا علي صالح بن محمد جزرة عن الدارمي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة فقال أعلمهم بالحديث محمد وأحفظهم أبو زرعة. وقال إسحاق بن زبرك سمعت محمد بن إدريس الرازية يقصد من أبا حاتم يقول في سنة 47 و200 يقدم عليكم رجل من خراسان لم يخرج منها أحفظ منه ولا قدم العراق أعلم منه فقدم علينا البخاري. وقال أبو سعيد حاتم بن محمد قال موسى بن هارون الحافظ لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. وقال أبو عبد الله وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه الدغولي كتب أهل بغداد إلى البخاري المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا عليه رحمة الله. وقال أبو بكر الخطيب خطيب البغداد أحمد بن علي بن سعد المتوفى سنة 63 و400 سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري فقال تركه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. وسئل عن محمد بن حميد الرازي فقال تركه أبو عبد الله فذكر ذلك لأبي عبد الله فقال بره لنا قديم. اسكت كان يحسن إلينا بره لنا قديم. قال الخطيب وسئل العباس بن الفضل الرازي الصائغ أيهما أفضل أبو زرعة أو محمد بن إسماعيل فقال التقيت مع محمد بن إسماعيل بين حلوان وبغداد فرجعت معه مرحلة يعني مسافة وجهدت أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني وأنا أضرب على أبي زرعة عدد شعره. هذا مبالغة جدا جدا جدا جدا يعني لولا لقلنا لاتهمنا يعني أنكرنا هذا المتن على سنده. فأبو زرعة لكن هو أراد المبالغة في البخاري رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن سيار في تاريخه محمد بن إسماعيل الجعفي طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة والحفظ وكان يتفقه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: رأيت أبي أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس يطلب في مدح أحمد بن سيار ويذكره بالعلم والفقه. يعني إذا كان أحمد بن سيار يذكر عن البخاري هذا فهو رجل عالم فقيه لا يتكلم الكلام على عواهره. وذكر عمر بن حفص الأشقر قال: لما قدم رجاء بن مرجى بخارى يريد الخروج إلى الشاش نزل الرباط، رباط مكان ينزل فيه طلبة العلم وينزل فيه الناس، وسار إليه مشايخنا وسرت في من سار إليه، فسألني عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل فأخبرته بسلامتي وقلت لعله يجيئك الساعة، فأملى علينا وانقضى المجلس ولم يجئ. فلما كان اليوم الثاني لم يجئ، فلما كان اليوم الثالث قال رجاء: إن أبا عبد الله لم يرنا أهلا للزيارة، فمروا بنا إليه نقضي حقه، فإني على الخروج. وكان كالمترجم عليه، كان مرغم أن يخرج، فجئنا بجماعتنا إليه، فقال رجاء: يا أبا عبد الله، كنت بالأشواق إليك وأشتهي أن تذكر شيئا من الحديث، فإني على الخروج. قال: ما شئت ما تريد. فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب، وأبو عبد الله يجيب إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء. فقال لأبي عبد الله: ترى بقي شيء لم نذكره؟ فأخذ محمد يلقي ويقول رجاء: من روى هذا؟ وأبو عبد الله يجيء بإسناده إلى أن ألقى قريبا من 14 حديثا، وتغير رجاء تغيرا شديدا، يعني أتاه بأحاديث لا يعرفها، وحانت من أبي عبد الله نظرة فعرفت إلى وجهه، فعرفت التغير فيه، فقطع الحديث خشية أن يقع يعني بينه أن يقع بينهما شيء. فلما خرج رجاء قال محمد: أردت أن أبلغ به ضعف ما ألقيته، إلا أني خشيت أن يدخله شيء من الحسد من الفقه، فأمسكته. وقال خلف بن محمد: سمعت أبا عمرو أحمد ابن نصر الخفاف يقول: محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحاق بن راهوية وأحمد ابن حنبل وغيرهما 20 درجة، هذه مبالغة شديدة، ومن قال فيه شيئا فمني عليه 1000 لعنة. يعني من المحبة الشديدة أن من تكلم في البخاري عنده عموما. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن تصيب لعناته من يطعن في أبي عبد الله وفي صحيحه من أهل عصرنا. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله، وروي عن الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجلي قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، ولم يكن مسلم بن الحجاج يبلغ محمد بن إسماعيل، ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إلى محمد أي شيء يقول، يجلسون إلى جنبه. فذكر لعبيد العجل قصة محمد بن يحيى، خلاف بين الزهري وبين البخاري، فقال: ما له لمحمد بن إسماعيل؟ كان محمد بن إسماعيل أمة من الأمم، إن إبراهيم كان أمة، يعني البخاري كان أمة، وكان أعلم من محمد بن يحيى بكذا وكذا، وكان دينا فاضلا يحسن كل شيء عليه رحمة الله. وقال أبو محمد أحمد بن حمدون القصار: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام، عفوا سلام وسلام ومختلف فيه، حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن دريد عبد الملك بن عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن سهيل سهيل بن أبي صالح ذكوان سمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجد، حديثه صحيح، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حديثه صحيح، لكن هذا السند بعينه فيه علة، فما في على النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليء ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، يعني موقوف على عبد الله على عون بن عبد الله وليس مرفوعا من هذا الطريق، لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. قال محمد وهذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عتبة سماع من سهيل، لا يعلم له سماع منه. فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثله، قضية السماع. وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم سمعت أصحابنا يقولون لما قدم البخاري نيسابور استقبله 4000 رجل ركبانا على الخيل سوى من ركب بغلا أو حمارا وسوى الرجالة، رجالة من الذين يمشون على أرجلهم. وقال عبد الله بن حماد الآملي وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل، رحمة الله تعالى عليهم، وإلا نحن نتمنى هذا أن نكون كذلك يعني شعرة في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أهل المعرفة بالبصرة يعدون يجرون خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه. قال وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه، يعني لم تكن لحيته قد خرج شعيرات قليلة في وجهه. ثم قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبر الذهبي هو الذي يقول أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى سجدي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهدوي قال سمعت خالد بن عبد الله المروزي يقول سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي، إلى متى تدرس الفقه المذهبي ولا تدرس فقه السنة والحديث؟ فقلت يا رسول الله وما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل. يقول ولن تعدم الحسناء ذاما، ولن تعدم الحسناء ذاما. انظر مع كل هذا الثناء العاطف ومع كل هذا الكلام العظيم والثناء الجميل من الأئمة الكبار والعلماء الأخيار على إمام الدنيا في عصر أبي عبد الله البخاري، ومع ذلك لن تعدم الحسناء ذاما. يقول شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى وجدت فائدة منقولة عن أبي الخطاب ابن دحية الأندلسي، عمر ابن الحسن ابن علي الكلبي المتوفى سنة 33 أن الرملي الكذابة وكذاب، فإذا أدخلت التاء على المذكر وكان وصفا أفادت المبالغة، مثل أن تقول العالم العلامة العلامة، ها؟ فدخلت التاء للمبالغة، فهنا قال الكذاب، قال البخاري مجهول لم يروى عنه سوى الفرابريج. قال أبو الخطاب والله كذب في هذا وفجر، والله كذب في هذا وفجر، والتقم الحجر، يعني يوضع الحجر في فمه ليسكت إلى يوم القيامة. بل البخاري مشهور بالعلم وحمله، مجمع على حفظه ونبله جاب البلاد وطلب الرواية والإسناد روى عنه جماعة من العلماء إلا أن قال: وأما كتابه فقد عرضه على حافظ زمانه أبي زرعة فقال: كتابك كله صحيح إلا ثلاثة أحاديث. ولم يعني بعد كل هذا الثناء يأتي هذا الكذاب الفاجر الأثيم ليقول إن البخاري مجهول لم يروى عنه إلا الفربري. فلم تعدم الحسناء ذاما ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه. نقف. نعم. طريق ايش الحديث؟ لم تنتبه لكلام البخاري. موسى ابن عقبة لا يعلم له سماع من سهيل ابن ابي صالح. موسى ابن اسماعيل ابو سلمة الطبوذكي هذا شيخ البخاري. فالحديث عند البخاري من طريقه، طريق محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة. فهذا الطريق فيه علم أن موسى بن عقبة لم يسمع، لا يعلم له سماع من شيخه سهيل بن أبي الصالح، ولكن له إسناد آخر عند البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا سهيل بن أبي الصالح عن عون بن عبد الله قوله موقوفا. فأعل هذا المرفوع بهذا السند بهذا الموقوف. لماذا؟ العلة الخفية هنا أنه لا يعلم سماع لموسى بن عقبة من سهيل بن أبي الصالح. العلة الخفية هذه واحدة. الثانية المخالفة، أنه خولف في إسناد، فسهيل يرويه مرة عن عون بن عبد الله من قوله، ومرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. لكن لو كان موسى بن عقبة قد سمعه من سهيل لكان السند صحيح. إلا أيضا أنه سنلحظ أن ابن جريج يوجد في السند وهو مدلس فيحتاج أيضا إلى التصريح بالسماع. هذه علل في الحديث، لكن هو نبه على عدم سماع، لا أنه لا يعلم سماع لموسى بن عقبة من سهيل بن أبي الصالح. نعم. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند ذكر فضله وعبادته وورعه وصلاحه. طيب الله ثراه ورحمة الله تعالى. اللهم أنزلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.